بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أخلاق معلم القرآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الأخلاق تذكر المصنف لمعلم القرآن وغير القرآن، حتى معلم الحديث، معلم الفقه، معلم اللغة وغيرها. يعني هذه آداب المسلم التي يعلم غيره من العلوم. نعم. قال: وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها، من الزهادة في الدنيا والتقلل منها، وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة. يعني ينبغي طالب العلم أن يكون يزهد في الدنيا وما يتطلع لها ولا يسأل. حتى ذكر شيخ الإسلام إذا كان الشخص يتطلع للنظر في الدنيا من أجل الابتتان بالدنيا منهي عنه. الله يقول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أما الشخص مثلا يذهب إلى الصحراء وغيرها وينظر باب التفكر فيؤجر، أما باب الافتتان بالدنيا والعجب بها فلا. والأمر الثاني مقابل زهده في نفسه، يعني بعدم تطلعه للدنيا، يكون كريما مع غيره. إذا أتى إليه الضيف أو أتى إليه غيره من أقارب ونحو ذلك يكرمهم. الله يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال ابن كثير: فإذا كان الذين يحملون الصحف وصف من الملائكة وصفهم الله بالكرم، قال: فكذلك حافظ القرآن ينبغي أن يكون كريما. نعم. والسخاء والجود ومكارم الأخلاق. نعم. الشيخ عبد الوهاب يقول: عند أهل الجاهلية ظنوا أن الكرم يفقر، وما علموا أن الكفر أن الكرم يغني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا يخلف. نعم. وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة. نعم. قصد الخلاعة يعني الزيادة في الضحك ونحو ذلك. نعم. والحلم والصبر. نعم. وأعظم ما يجمل العالم حلم على الناس، وأولى من يدخل في قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هو الذي يعلم الناس. تواصوا بالحق يعني يعلم الناس الحق، وتواصوا بالصبر يعني يصبر على من يعلمهم، سواء من الطلاب أو ممن يسأله أو ممن وقع في معصية يعلمه. نعم. والتنزه عن دنيء الاكتساب. نعم. يعني ما يفعل أعمال ما تليق به حتى لو تكسب. نعم. وملازمة الورع والخشوع. نعم. وهذه تكون بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. والسكينة والوقار والتواضع والخضوع. والسكينة والوقار في المشية، في الملبس والهيئة والحركة، قلة الالتفات ونحو ذلك، حتى تكون سماه سيما أهل العلم. نعم. والتواضع والخضوع. نعم. يتواضع لخلقه، يتواضع لله، يعني من أجل الله رفعه الله. نعم. واجتناب الضحك والإكثار من المزح، مثل ما قال وسلم: كثرة الضحك تميت القلب. نعم. وملازمة الوظائف الشرعية. أي وظائف الشرعية يعني السنن، مثل النوافل والأعمال الشرعية، مثل الأذان إذا استطاع، تلاوة القرآن وهكذا. نعم. كالتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها. نعم. كقص الشارب وتقليم الأظفار وتسريح اللحية. لحظة. قص الشارب يكون ما نزل، ما وصل إلى الشفة وقصرنا بالمقص، وما نزل عن طرفي الشفة كذلك يزال. الحلق لا يزاد على ما نزل على أطراف الشفة فيزال. لكن مثلا قال حف الشوارب، هذا الحف الطرف، حافة الشيء طرفه. نعم. كقص الشارب وتقليم الأظفار وتسريح اللحية. تسريحها يعني إذا كانت طويلة يعتني بها ما تكون غير معتنى بها. نعم. وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة. نعم. كان عثمان مولى، قال حمران مولى عثمان، كان عثمان منذ أسلم يغتسل كل يوم. نعم. نعم. وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه. نعم. ما يحتقر أحد ولا يدم، ولا من مهلكات طالب العلم أن يحسد غيره من أهل العلم أو غيرهم، وإنما يكون قلبه سليما لا يحمل على غيره شيئا، لا حقد ولا كراهية ولا بغض ولا منافسة، ومن فعل ذلك ما يبارك له في علمه. نعم. ابن كثير يقول وكان ابن القيم سليم الصدر وكان وكنت من أحب الناس إليه، وهما أقران ابن كثير ابن القيم، هذا يمدح هذا وهذا يمدح هذا، لذلك الله نفع بعلومهما. نعم. حتى شيخ الإسلام ما كان يحمل في نفسه شيء، حتى يأتي حتى قال ابن القيم وقد توفي أحد أخصامه، فأتى أحد طلاب شيخ الإسلام يخبره قال إن فلانا مات، يعني فرح، فغضب شيخ الإسلام لماذا تفرح بموته، وقام إلى منزله، يعني منزل من كان يسب شيخ الإسلام، وعزى أهله وقال إني لكم منه بمكان، يعني أنا مكانه، مكان والدكم، وكان من شد المعادين لشيخ الإسلام. لماذا؟ لسلامة صدره. نعم. والله عز وجل أثنى على الرسل بسلامة الصدر، الله يقول إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. نعم. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل، يعني دائما يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا، ونحوهما من الأذكار والدعوات. نعم. الدعوات مثل دعاء العبادة، مو دعاء المسيح، مثل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كذلك يقول الحمد لله سبحان الله. نعم. وأن يراقب الله تعالى في سره وعلى نيته. نعم. نعم. يعني مثل ما تكون علانية للناس حسنة، كذلك يجب أن تكون سريرته حسنة بينه وبين الله إذا اختلى وحده. نعم. ويحافظ على ذلك، وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى، يعني توكل على الله. نعم. ولا يعتمد على المخلوقين. نعم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.